آلات النسخ المحبرة. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال سمعت محمد بن عبد الله بن المطلب يقول سمعت الفضل بن أحمد الزبيدي المقرئ يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول وقد أقبل أصحاب الحديث بأيديهم المحابر فأومى إليها وقال هذه سرج الإسلام. أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال سمعت الحسن بن أبي الحسين البرزندي يذكر عن جعفر بن أبي عثمان قال سمعت يحيى بن معين يقول إظهار المحبرة عز. أخبرنا رضوان بن محمد الدينوري قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الهمذاني بها قال حدثنا محمد بن أبي بكر الفقيه قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت الثوري يقول غير مرة المحبرة رأس مال كبير. أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي قال قال بعض الشعراء المحدثين قال أبو بكر وذكر هذا الشعر محمد بن يحيى الصولي لبعضهم ولقد غدوت إلى المحدث آنفا فإذا بحضرته ظباء رتع وإذا ظباء الإنس تكتب كلما يملي وتحفظ ما يقول وتسمع يتجاذبون الحبر من ملمومة بيضاء تحملها علائق أربع من خالص البلور غير لونها فكأنها سبج يلوح ويلمع إن نكسوها لم تسل ومليكها فيما حوته عاجلا لا يطمع ومتى أمالوها لرشف رضا بها أدى هفوها وهي لا تتمنع فكأنها قلبي يضن بسره أبدا ويكتم كل ما يستودع يمتاحها ماضي الشبات مذلق يجري بميدان الطروس فيسرع رجلاه رأس عندها لكنه يلقاه برجفاه ساعة يطلع فكأنه الحبر يخضب رأسه شيخ لوصل خريدة يتصنع لما لا ألاحظه بعين جلالة وبه إلى الله الصحائف ترفع. البيت الثاني والخامس والثامن لم يذكرها الرامهرمزي وهي عن الصولي خاصة. حدثت عن محمد بن عمران بن موسى عن محمد بن يحيى قال حدثني أحمد بن يزيد المهلبي قال حدثني أبو هافان قال سألت وراقا عن حاله فقال عيشي أضيق من محبرة وجسمي أدق من مسطرة وجاهي أرق من الزجاج ووجهي عند الناس أشد سوادا من الزاج وخطي أخفى من شق القلم ويدي أضعف من قصبة وطعامي أمر من العفص وشرابي أسود من الحبر وسوء الحال ألصق بي من الصمغ فقلت له عبرت بلاء ببلاء. القلم ينبغي ألا يكون قلم صاحب الحديث أصم صلبا فإن هذه الصفة تمنع سرعة الجري ولا يكون رخوا فيسرع إليه الحفا ويتخذ أملس العود مزال العقود وتوسع فتحته وتطال جلفته وتحرف قطته. فقد أخبرنا رضوان بن محمد الدينوري قال حدثنا أبو حاتم محمد بن عبد الواحد الشاهد بالري قال سمعت الحسن بن عبد الله بن سعيد يقول سمعت أبا بكر محمد بن يحيى الكاتب يقول سمعت أبا ذكوان القاسم بن إسماعيل النحوي يقول سمعت إبراهيم بن العباس الكاتب يقول القلم الرديء كالولد العاق. أخبرنا محمد بن علي بن مخلد الوراق ومحمد بن عبد العزيز بن جعفر البردعي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة في قوله تعالى علم بالقلم قال إن القلم نعمة من الله عظيمة ولولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش. أخبرنا محمد بن أبي القاسم الأزرق قال أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش أن أحمد بن الحارث المروزي حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد الكريم قال حدثنا الهيثم بن عدي عن مجالد عن الشعبي قال من جلالة شأن القلم أنه لم يكتب لله كتاب إلا به. أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي قال أخبرنا علي بن الحسن الرازي قال أخبرنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال أخبرني أبو بكر ابن معدان قال أهدى إلي صديق لي من الكتاب أقلاما وكتب إلي: لكل أناس آلة يعملونها وآلاتنا التي بها نتبجح وشائج بر أنشأتها مغايض من الماء في أجوافها تترشح إذا شج من إحدى الوشائج رأسه غدا دمعه من وجنة العلم يسفح ضوامر يوم الجري لا تعرف الونا إذا زجرتها هتفة الفكر تمرح. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أبو الحسن المظفر بن يحيى الشرابي قال حدثنا أحمد بن محمد المرثدي عن أبي إسحاق الطلحي قال حدثني أبو هفان قال حدثني عمي عن جدي مهزم بن خالد قال نظر إلي عبد الحميد ابن يحيى الكاتب مولى بني أمية وأنا خط خطا رديئا فقال إن أردت أن تجود خطك فأطل جلفتك وأسمنها وحرف قطتك وأي منها. حدثنا الحسين بن محمد الأصم قال قرأت على منصور بن جعفر الصيرفي قال قرأنا على أبي محمد بن درستوية النحوي قال قرأنا على عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قال سليمان بن وهب كل قلم لا تطيل جلفته فإن الخط يخرج منه أو قص. وقيل لبعض العمال من في ديوانكم أكتب؟ قال القلم الجيد البري. وقال ابن قتيبة قال إبراهيم بن العباس لغلام يكتب بين يديه ليكن قلمك صلبا بين الدقة والغلظ ولا تبره عند عقدة فإن منه تعقيد الأمر ولا تكتب بقلم ملتو ولا شق غير مستو فإن أعوزك القلم الفارسي والبحري واضطررت إلى الأقلام النبطية فاختر منها ما ضرب إلى السمرة واجعل سكين قلمك أحد من الموسى ولا تبري به غيره وتعهده بالإصلاح في كل وقت وليكن مقطك أصلب الخشب ليخرج القط مستويا ليخرج القط مستويا وابري قلمك بين التحريف والاستواء وليعتقد فكرك أن وزن الحظ وزن القراءة أجود القراءة أبينها وأجود الحظ أبينه لعلها وليعتقد فكرك أن وزن الخط وزن القراءة أجود القراءة أبينها وأجود الخط أبينه. السكين ينبغي ألا تستعمل سكين الأقلام إلا في بريها وتكون رقيقة الشفرة ماضية الحد صافية الحديد. وقد وصف الحسن بن وهب سكينا أهداها فأحسن وصفها. أخبرني محمد بن عبد الواحد بن محمد الأكبر قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال أخبرنا محمد بن خلف بن المرزبان قال أخبرني أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن قال أهدى الحسن بن وهب إلى صديق له سكينا وكتب إليه: قد أهديت إليك سكينا أملح من الوصل وأقطع من البين. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا محمد بن عمران المرزباني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد قال أخبرنا أحمد بن أبي طاهر قال قيل لي أبي الحارث جميز سكينتك لا تقطع قال لهي والله أقطع من البين. حدثني محمد بن عبيد الله بن توبة الأديب قال خاصم بعض الوراقين امرأته فدعت عليه وقالت أبلاك الله بقلم حفي وسكين صدي وورق ردي ونوم ندي وسراج ينطفي. الحبر والكاغد يستحب أن يكون الحبر براقا جاريا والقرطاس نقيا صافيا كما أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المطلب الكوفي قال حدثنا أبو سعد داود بن الهيثمي بالأنبار قال حدثنا المبرد قال رأيت الجاحظ يكتب شيئا فتبسم فقلت ما يضحكك فقال إذا لم يكن القرطاس صافيا والحبر ناميا والقلم مواتيا والقلب خاليا فلا عليك أن يكون عانيا. حدثنا الحسين بن محمد بن جعفر الأصم قال قرأت على منصور بن جعفر قال قرأنا على أبي محمد بن درستوية قال قرأنا على ابن قتيبة قال قرأنا على ابن قتيبة قال هشام بن الحكم ببريق الحبر تهتدي العقول إلى خبايا الحكم. بلغني عن محمد بن يحيى الصولي قال حدثنا محمد بن أحمد الأنصاري قال قيل لوراق مرة ما تشتهي؟ قال قلما مشاقا وحبرا براقا وجلود الرقاقا. كتب شيخنا أبو يعلى محمد بن الحسن البصري وهو بنيسابور إلى بعض الأدباء يستهديه حبرا، فأجابه إلى ما طلب وعما كتب بأبيات منها: وبعد فقد أنفذت حبرا كأنه يحاكي ظلام الليل أو منة الوغد، إذا ما جرى في الطرس خلت سواده على الرق نور الحق في ظلمة الجحد، وحق الهوى لو كان أسود ناظري وحبة قلبي كنت أهلا لها عندي.